بسم الله الرحمن الرحيم. كم رصيد؟ سؤال صريح. أفلا يتدبرون القرآن؟ أخي ما دمت حي فاستغل حياتك، خذ هذه الذكرى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وذلك الفوز المبين. كم رصيد؟ هذا الرصيد هل ينفعنا في الدنيا أم ينفعنا عند الصراط أم ينفعنا تحت الأرض؟ أخي الجو ظلام، لا كهرباء ولا ماء ولا طعام ولا غذاء، فلولا أنه كان من المعظمين تاريخه لما نظر الله إليه إذ به تاريخ مشرف. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. كم رصيد؟ وانتبه رصيد يقل، وإن قاتله أو شاتمه أحد فليقل إني صائم. لو أطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقين فتحات. أنت طالب راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. شهر رمضان، وكأن رمضان ما جعل إلا ليضحك الناس، تستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام وبسنته اللحية والسواك والثوب القصير في رمضان. قل أبالله ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تسجيلات المختار الإسلامية تقدم رصيدك في رمضان، محاضرة يقدمها لكم عبد المحسن الأحمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، حذر عباده أن لا يغتروا بالحياة الدنيا ولا يغرهم بالله الغرور، أخبر من آمن واتقى ومن فجر وعصى أن لهم موعدا لن يخلفوه، ذلك يوم النشور. وأصلي وأسلم على النبي الهادي البشير والسراج المنير. أما بعد، خير ما بدأ به الكلام والمجالس واللقاءات قول ربي جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فما أجمل أن تدرك تلك القلوب عظمة كتاب علام الغيوب جل جلاله. من أين أبدأ هذا الكلام وكيف أبدأه؟ كم هو رصيدك عند الله عز وجل؟ وكم رصيدك أخي عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا الرصيد مهم؟ هل مراجعة نفسي ومحاسبتها على ما أملك من حسنات أو ما أملك من أعمال صالحة هل هو مهم؟ نعم والله، وما خلقت أنت ولا خلقت أخي إلا للخروج من هذه الدنيا بأكبر رصيد مع الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعمل هي ويعمل هو في الصالحات حتى يكون رصيدهم من العبادة يهيئهم إلى الدخول في رحمة الله جل جلاله ثم نيل الجنان. أسأل الله العظيم من فضله لي ولكم. هذا الرصيد هل ينفعنا في الدنيا أم ينفعنا يوم العرض على الله عز وجل؟ أم ينفعنا عند الصراط أم ينفعنا تحت الأرض وفي تلك القبور؟ الإجابة ستكون من كلام الله جل جلاله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ووالله لو فهمت أمة محمد عليه الصلاة والسلام كتابها الذي قال الله عنه جل جلاله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تعالي أخيتي وتعالى أخي، نبدأ الآن ونسلك هذا الطريق، طريق التجار مع الله سبحانه وتعالى الواحد القهار، طريق الذين يعلمون كيف يخرجون من هذه الدنيا بأعظم قدر عند الله سبحانه وتعالى. مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فسأل الصحابة، لما رأى هيئة ذاك الرجل رث الثياب، نعله مخصوفة، وثيابه مرقعة، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام لينقل درس لأمته، قال: ماذا تقولون في هذا؟ يعني ما رأيكم؟ إيش رأيكم في هذا اللي مر؟ قالوا: يا رسول الله، ذاك فلان صعلوك، حري إن خطب أن لا يزوج، وإن شفع أن لا يشفع، وإن تكلم أن لا يسمع. شوف قدره عند الناس، ما يسمعون له، ولو جاء يخطب أحد ما زوجوه. فسكت محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. ومر ذاك الرجل بهيبته وبهندامه وبلباسه، مر فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا فلان ابن فلان حري، إن تكلم أن يسمع، وإذا خطب أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع. فآن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكشف لأمته الغطاء، وأن الناس لا تقاس بما عندها ظاهرا، ولا بأموالها، ولا بلباسها، ولا بظن الناس بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده. من الذي علمه؟ الله جل جلاله أوحى إليه أمرا: والذي نفس محمد بيده لهذا يساوي عند الله ملء الأرض من هذا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. كم رصيدك؟ كلمة لابد أن تسمع، وسؤال لابد أن يطرح. أنت في هذه الدنيا معرض لهموم وغموم وأمراض وأحزان، فكم رصيدك حتى تتخلص من هذه الهموم وهذه الغموم؟ لن أقول لك كلام البشر الركيك، ولكن سأقول لك ثلاث حالات هي من أسوأ ما ترى وأسوأ ما تشعر به في هذه الدنيا. أول حالة ذكرها الله جل جلاله في ورقة واحدة، في صفحة واحدة، بل في وجه واحد من سورة الأنبياء، حتى يحرك فينا أن اعمل الآن واحصل على أعظم رصيد الآن. أول حالة هي أصعب حالة مرضية من ناحية الأمراض العضوية، أصعب حالة مرضية، وواكبها في نفس الوقت أصعب حالة نفسية. ثم يعلمك الله عز وجل عن صاحب هذه الحالات وصاحب هذا القلب الذي تكالبت عليه الهموم والغموم من كل جانب وتسابقت عليه النكبات. يعلمك الله جل جلاله أنه سأل الله، فتعال واسمع، وتعالي أخيتي وانظري ماذا قال وماذا رد عليه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. سبحان الله، مشكلتنا نكمل الآيات ولا نفقه ما فيها. مسني الضر، أسألك بالله وأسألك، هل جربت فقد الولد؟ هل جربت تدخل يوم في بيتك ثم تنظر إلى ولدك لا يتنفس، ولا ينظر إليك كالعادة، ولا يستقبلك بالأحضان كما كان يفعل، وإذ به مسجى، تحركه لا يتحرك، تكلمه لا يجيب، لا يسمع، لا ينطق؟ هل جربت؟ قل لي عن حال قلبك وأن تعلم أنه سيخرج اليوم من بيتك ولن يعود أبدا. أيوب عليه السلام أخرج مسني الضر من أعماق قلبه، فقد الأول وفقد الثاني وفقد الثالث، وفقد من أولاده 14 ولدا، تخيل، وراء بعض. ثم بعدها فقد أمواله كلها، ثم بدأ البلاء في نفسه، ففقد حتى الجلد يتساقط إذا قعد، ثم صار معاقا مقعدا، ثم مسه الضر في أهله حتى كانت زوجته تذهب وتعمل للناس حتى تأتيه بلقمة يأكلها. فلما رأى الأحوال تبدلت ورأى الأمور تغيرت، رأى النعمة انقلبت إلى نقم، رأى المال والغنى انقلب إلى فقر، ورأى العز بالأولاد انقلب إلى حال هو أشبه بالعقم. قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتفاجأ بالإجابة من الله عز وجل، فاستجبنا له. سبحان الله، فاستجبنا له، فاء الفورية أي فاستجبنا له مباشرة. فكشفنا ما به من ضر، بدون مواعيد يا رب وبدون لقاءات ولا جلسات نفسية، والله لو أتيت بكتب علم النفس كلها لا تعبر لك عن حالة أيوب فضلا عن أن تعالجها. فكشفنا ما به من ضر وآتينا. سبحان الله يا ربي، هو ما طلب، هو طلب فقط أن هذا الضر يزول وهذا المرض يزول، ثم يقوم ويسعى لتحصيل لقمة العيش. فكشفنا ما به من ضر، سبحانك يا رب، وآتيناه أهلا. سبحان الله، أرجع له الله نفس العدد من الأولاد. ومثلهم معهم، سبحان الله، بل الضعف، لا أحد يقدر على فعل هذا إلا الله جل جلاله. تعال واسمع نهاية الآية، كيف حصل أيوب عليه السلام على هذا؟ أمن فراغ؟ ألسنا ندعو الله جل جلاله في كل يوم ثم نرى أكثر الدعوات لا تجاب؟ تعال وخذ الحل هنا من كلام ربي جل جلاله. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى. خذ هذه الذكرى لا تنسها أبدا. وذكرى، ذكرى لمن؟ للداعين؟ لا، الكل يدعو. وذكرى للعابدين، عنده رصيد ملئ بالعبادات. فهل فهمت الدرس؟ وهل سنفهم الدرس قبل أن نموت؟ ثم ذكر بعدها أقوام عندهم رصيد، سأتلو الآيات تباعا. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، ما هو رصيدهم يا رب؟ كل من الصابرين. فكم رصيدك في الصبر؟ بعضنا ما يقدر يصبر عن سيجارة، والثاني ما تقدر يصبر عن أغاني، والثالث يقول والله ما أصبر أنا عن الدش، والخامس يقول ما أصبر ولا نصبر. فأي رصيد عندنا؟ وأدخلناهم، شوف الرصيد، أدخلهم. وأدخلناهم في رحمتنا، التي دخل فيها أيوب لما أعطاه الله كل العطايا، قال رحمة، إن دخلت في الرحمة رحمة من عندنا. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فهل نحن من الصالحين عند الله؟ هل عندنا أرصدة الصبر وأرصدة الصلاح؟ خذ الآية التي تليها، أصعب حالة سجن في الدنيا وأصعب حالة نفسية تكاد أن تراها في الأرض. قل لي عن مشاعرك إذا أبعدت عن أهلك وولدك يوم أو يومين أو شهر أو شهرين. قل لي إذا قطعت بك الاتصالات وانقفل جوالك وأردت أن تسأل عن أهلك فلم تستطع. قل لي إذا كنت في الغربة بما تشعر؟ انظر إلى أعظم غربة وأعظم حالة سجن وأصعب حالة انفرادية في الدنيا. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من أين نطق بهذه الكلمات وفي أي أجواء؟ في بطن حوت، في أعماق البحار. ولك أن تتخيل الروائح التي يجدها داخل بطن الحوت. نحن في محلات الأسماك لا نطيق الرائحة، فما بالك في داخل ذاك الجو. الجو ظلام، لا كهرباء ولا ماء ولا طعام ولا غذاء. هل عرفت؟ سماها الله جل جلاله بالغم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. من يسمع إلا الله جل جلاله. فاستجبنا له. سبحانك يا رب، لا أحد يسمع من أهل الأرض إلا الله جل جلاله. فاستجبنا له. سبحانك يا رب، كم ترفع الأكف وراء تلك القضبان في السجون، وكم ترفع في المستشفيات، وكم ترفع في كل مكان. يا ربي كيف تأتي هذه الإجابة بفاء الفورية، بسرعة الإجابة؟ يا ربي ماذا صنع حتى نستفيد ونصنع مثله ومثل أيوب عليه السلام؟ يا ربي ماذا صنع؟ فلولا أنه كان. سبحان الله، يجيبك حتى تعرف كيف تدعو وكيف يستجاب لك. فلولا أنه كان، كان من المسبحين، كان من المعظمين. تاريخه لما نظر الله إليه إذ به تاريخ مشرف مع الله عز وجل، منزه لله سبحانه وتعالى، معظم لحرمات الله جل جلاله. طيب يا ربي لو لم يكن من المسبحين المعظمين لك المنزهين، ماذا ستصنع فيه؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. سبحان الله، فكم من الناس من لم يستجب الله له حتى مات، لأنه ما كان من المسبحين ولا كان من المعظمين. تاريخه مع الله عز وجل أنه يفعل ما يشاء هو أو ما يأمره به الشيطان، أما ما أمره به الرحيم الرحمن فالله غفور رحيم. وننسى أنه شديد العقاب. أحبتي كيف يحل الله المشاكل لهؤلاء ثم يعطيك أرصدتهم حتى إن استطعت أن ترفع رصيدك معه فافعل. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي من؟ الداعين؟ لا، الكل يدعو. وكذلك ننجي المؤمنين. تعال وانظر للآية التي تليها مباشرة. أصعب حالة عقم في الدنيا الحالة، وتقرير الحالة لو أرسل إلى مستشفيات الدنيا ما قدموا له شيء، لو دفع أموال الدنيا ما قدم له ما يريد. على حسب الحالة، الحالة هي الزوج عمره 100 سنة، الزوجة عمرها 90 سنة، الأب اشتعل رأسه شيبة، الأم عاقر، فكيف يحصل حمل بعد هذا التقرير الصعب؟ وإذ بك تفاجأ. وزكريا إذ نادى ربه، وزكريا إذ نادى ربه ربي ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يعرف هذه اللغة من دام زواجه ولم يأته ولد، يعرف هذه اللغة من حرم لذة الأطفال. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له. سبحانك. فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. سبحان الله. بدون تقارير ولا قدم تحاليلك، لا، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى يكفي يا رب، لا، وأصلحنا له زوجة. ما الذي كانوا يفعلونه يا ربي حتى تعطيهم كل هذه العطاءات؟ ما الذي فعلوه يا رب حتى تكون الإجابة بهذه السرعة؟ خذ الإجابة في أول كلمة بعد هذه الآية. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم. خذ إنهم وافهم القرآن ماذا يا ربي. إنهم كانوا إيش؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ما رأيت إذا علم أن هناك أمر يرضي الله عز وجل ماذا يصنع؟ إذا رأى أناس على منكر كيف يذهب وينكر عليهم؟ إذا علم أن هذا الأمر يحبه الله عز وجل كيف يصنع؟ إذا علم أن أمرا يبغضه الله سبحانه وتعالى كيف يسارع في تركه؟ لم يقل الله جل جلاله إنهم كانوا يعملون الخيرات، لا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. دائما يدعون. وكانوا لنا خاشعين. قد يقول قائل لكن النماذج التي ذكرت كلها رجال، فهل للنساء شيء؟ اقرأ الآية التي بعدها. والتي أحصنت فرجها. انظر ما ذكر اسمها، ذكر رصيدها من العفاف والحياء والحشمة. والتي أحصنت فرجها. يقول حتى هذه لو دعتنا استجبنا لها، هذه عندها رصيد. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. أليسوا كلهم قالوا ربي ربي ربي؟ قال وأنا ربكم فادعوني، لا، فاسألوني، لا، وأنا ربكم فاعبدون. يعني دخل الرصيد وسارع في عبادتي، ودخل لك رصيد حتى إذا قلت يا رب استجبنا لك. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. ثم قال بعدها خلاصة هذا الكلام وخلاصة أن رصيدك هو الذي يحدد تعطى أو لا تعطى. قال بعدها فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. لاحظ، لا يكفي أن تقول أنا مؤمن والإيمان في القلب، قالوا فمن يعمل من الصالحات، لابد أن يظهر هذا على تعاملك وعلى أفعالك. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام، ما أجمل كلام الله، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ما فائدة هذه الآية تأتي بعد هذا السياق؟ أي ما دمت حي فاستغل حياتك، فأنت إذا مت حرام أن نعيدك ولن ترجع، فالفرصة الوحيدة أمامك لجمع هذا الرصيد وأنت فوق الأرض. فقط. يقول عليه الصلاة والسلام عن ذاك الرجل الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وصفا تقشعر له الأجساد: رجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، ويمد يده إلى السماء. رأى الهلاك فيمد يديه إلى السماء ولا يسأل إلا الله جل جلاله، ويقول: يا ربي يا ربي. كم مرة نقولها أحبتي؟ كم مرة بكينا ونحن سجود نقول: يا رب يا ربي، فرج عني هذه يا رب، اشف ولدي يا رب، ثم نفاجأ أن الدعوة ردت إلينا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشعث، أغبر، يمد يده إلى السماء: يا ربي يا ربي. لماذا أشعث؟ لأن الناس ترحمه، والله أرحم من الناس. لماذا يمد يده إلى السماء؟ لأنه مضطر، والله يجيب المضطر. لماذا قال النبي عليه وسلم أنه مسافر؟ لأن الله لا يرد دعوة المسافر. ومع كل هذه العوامل التي تكون دفعا لاستجابة دعوته، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يحرك مشاعر أمته بكلمات تهز مشاعر المشتاقين وتنبه الغافلين. يمد يده إلى السماء ويقول: يا ربي يا ربي، ومأكله حرام، أمواله من ربا، وأمواله جاية من بيع دخان وبيع أشرطة أغاني وأفلام فيديو، وجاءت من بيع جراك وشيشة ومعسل. قال: ومأكله حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، العيون تنظر لحرام، واللباس على الجسد حرام، ولباسها مخالف لشرع الله عز وجل، وعباءتها الناعمة اللي على الكتف والرقيقة التي تكسب فيها ملايين الآثام وتدكدك وتبعثر بها حسناتها التي جمعتها في صلاتها. قال: ومأكله حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام. ما هي النتيجة يا رسول الله؟ هل استجيب لهذا الرجل المسكين الذي مد يده المضطر المسافر؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب له. سبحان الله، لماذا يحرك النبي عليه الصلاة والسلام العقول والقلوب إلى أن تاريخ الرجل كان تاريخا أسودا مع الله عز وجل؟ إذا جاء قرض ربوي أخذ، يعمل في بنك ربوي ما عنده مشكلة، ينظر الحرام ما عنده مشكلة، يأكل حرام ما عنده مشكلة، فمع هذا كله لم يستجب الله عز وجل، لأن تاريخه ورصيده مليء بالحرام. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هل إذا دعوت الله تستشعر ماضيك وماضي أنا؟ لا بد أن نستشعر ذاك الماضي ونراجع، حتى إذا دعونا الله في أمر في مستقبلنا يكون لنا تاريخ مشرف يستجيب الله جل جلاله لنا فيه. كم قيمتك عند الله؟ يقول الله عن أقوام في كتابه أنه: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الوزن بماذا؟ والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه. عنده أعمال صالحات، عنده غض لبصر، عنده عفة، وعندها حشمة، وعندها حياء، وعنده تعفف عن أكل الحرام والظلم والشتائم والسباب، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. تحصل الخصامات في البيوت، وتحصل حالات الطلاق والمشاكل ورفع الأصوات بين الزوج والزوجة، فحصل ذاك في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، بل في بيته عليه الصلاة والسلام، وحصل خلاف بينه وبين زوجته حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فإذ بتلك الكلمة ينطق بها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت طالق. لو كان من علية القوم رجل من بيننا في هذا الزمان فنعلم أنه طلق زوجته، الكل يحن ويعطف على قلب تلك الزوجة التي كسر لأنه طلقها، فكيف إذا كان الذي طلقها هو أحب مخلوق وطئت قدمه الثرى لله جل جلاله، موعود بأعلى درجات الجنة، ثم يطلقها؟ والله لو وصفت الكتب مشاعر حفصة رضي الله عنها وهي تسمع تلك الكلمة نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام لتدكدكت قلوبنا، فضلا عن قلبها هي التي وجه إليها الكلام، أخذت ما عندها وخرجت إلى بيت عمر رضي الله عن عمر وأرضاه. لن نسهب ونتكلم عن حالتها النفسية، يكفينا أن نستشعر أن الذي فقدته هو محمد عليه الصلاة والسلام. فإذ بالرسالة تأتي في تلك الليلة ويتحرك متحرك من السماء، من هو يا ترى؟ أعظم ملك أرسله الملك جل جلاله، وينزل جبريل من السماء إلى الأرض ويأتي إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقرئه السلام: السلام عليك يا رسول الله، عليك السلام. ما الخطب؟ ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنها ثمة آية ستقال وتنشر إلى يوم القيامة، لا، الخطب جلل. وإذ بالخطاب وإذ بالرسالة راجع حفصة، الذي يقوله من؟ جبريل. من الذي أمره؟ الله جل جلاله العزيز الجليل. راجع حفصة، يقول لك الله سبحانه وتعالى: راجع حفصة. سبحان الله، لما يراجع حفصة؟ كم عندها من فستان، كم تحفظ من الأغاني. راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فأين أنت في طول الهواجر؟ وأين أنت في الليل؟ من الناس من هي كحفصة تقوم في الليالي تدعو الله عز وجل، ومنهن من بعثرت رصيدها وثقلت أرصدة الحرام، فهي إما تعاكس وإما ترقص في الزواجات وإما تخرج مع شباب في سهرات، أو أنها هناك على القنوات. فأي رصيد عندك أهمس في تلك الأذن الغالية؟ سيأتي علينا يوم نحتاج فيه رصيدا، فهل أعددنا ذاك الرصيد؟ وها نحن في هذا الشهر العظيم في رمضان، وهنا لغة الأرقام، وهنا لغة الأرصدة التي لا يعيها ولا يفهمها إلا أولو الألباب. فتعال أخي وتعالي أختي، نتكلم عن هذا الموسم الذي هو أعظم ما يكون لجمع الحسنات ولرفع تلك الأرصدة التي تكون عزا لي ولكم في الدنيا والآخرة بإذن الله جل جلاله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إلى أن قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. نريد أن نفهم من الآية كلها آخرها: لعلكم تجوعون. لا، ونحن رصيدنا جوع إلا من رحم الله. ما قال لعلكم تعطشون وأكثر رصدتنا الجوع والعطش، قال كلمة هي ألذ وأعظم ما يرفعك عند الله عز وجل ويملأ رصيدك: لعلكم تتقون. لعلك إن أخذت تلك الدورة 30 يوم تخرج منها وأنت تخاف الله جل جلاله. المطلوب من الدورة وهدف الدورة أن تخرج تخشى الله جل جلاله. لعلكم تتقون، الهدف أن تخرج من الدورة برصيد يهيئك أن تكون أعلى واحد عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله، أكرمكم عند الناس شيء، ولكن عند الله من ينجح في رمضان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللي نجح بامتياز في رمضان وأخذ معه التقوى، الهدف من الدورة أن تخرج من رمضان وأنت إذا ضاقت بك الدنيا يفرجها الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول ابن عباس: والذي نفسي بيده لو أطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقين فتحات يخرجون منها. سبحان الله. الهدف من الدورة أن لا يكون في أمر أمامك غبش وظلمات. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، حتى يكون من رصيدك ما يؤهلك أن الله يعطيك فرقانا تفرق به بين الحق والباطل، لا تحتار في الخيارات ولا تحزن إذا اذهمت المصيبات والأزمات. الهدف من الدورة أن تتعلم كيف تنطق بقولك: إني أخاف الله. هذه الكلمة التي فقدتها الآذان وعطشت لها الأسماع وخلت منها الصحائف، صحائف الآخرة: إني أخاف الله. كم مرة قلتيها؟ كم مرة قيل لك خذي رقم فلان وقلت إني أخاف الله؟ كم مرة قيل لك خذ هذا البلوتوث فقلت إني أخاف الله؟ الهدف من الدورة أنك تتعلم تقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. ثم تأتي الدورة وينطق النبي عليه الصلاة والسلام إلى قلوب المشتاقين فيقول: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. يعني إن كنت في 11 شهر تقول الشيطان أغواني، والله الشيطان خلاني أدخن، خلاني أعاكس، سلسلة الشياطين. فهل تستطيع أن ترفع رصيدك والشياطين مسلسلة؟ بل قال عليه الصلاة والسلام: حتى تفهم الأمة ما معنى صيام، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة. أن يدع طعامه وشرابه. هل فهمنا معنى الصيام؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتل. سبحان الله، يعني يقول لك انتبه رصيد يهتز، وانتبه رصيد يقل، وإن امرؤ قاتل أو شاتمه فليقل إني صائم. لو كنت جايع فقط ممكن أرد عليك، لكن أنا صائم ولا بد أن أدع قول الزور والعمل به والجهل، فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله، أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها، رواه البخاري. لاحظ قضية وشهوته، هو مشتهي يسب ومشتهي ينم ومشتهي يغتاب ومشتهية تنظر لحرام وتسمع لحرام، لكن تركها لأجل الله جل جلاله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله أبعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. شوف الرصيد يباعده وينقله هناك نحو الجنان عن النار. لا يسمعون حسيسها، وأقوام تزفر عليهم، ويقول عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له تضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا، سبحانك، وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره يذهب الجوع والعطش، وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فيه، أطيب عند الله من ريح المسك، رواه مسلم. تعال حبيبي الغالي، أمسك بيدك وأسعى أنا وأنت في المتاجرة مع الله عز وجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول عليه الصلاة والسلام وكان جالسا بين أصحابه يريد أن يتفقد، أرصدت كل واحد فيهم، فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. شوف الرصيد، شوف التاجر مع الله عز وجل. قال أبو بكر: أنا. من تبع اليوم منكم جنازة؟ من استطاع أن يدخل في رصيده قراريط وجبال من الحسنات؟ من استطاع اليوم أن يثقل موازينه؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد اليوم منكم مريضا؟ يعني من الذي استطاع أن يزور مريض ثم يستغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان في الليل يستغفر له 70,000 ملك حتى يصبح؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. الآن سينطق النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة، يعني إلا بني له قصر في الجنة ونذر فيه الولدان المخلدون كأمثال اللؤلؤ المكنون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إذا كان هذا رصيد أبو بكر في يوم واحد، فكيف في السنة إذا اجتمعنا في امرئ دخل الجنة؟ رواه مسلم. فهل أصبحت اليوم صائما أم جائعا؟ هل قررت في قرار نفسك أنك تصوم عن سمع الحرام وأكل الحرام ونطق الحرام وعن لمس الحرام؟ قل أنا. هل تبعت اليوم جنازة، صلاة الظهر، صلاة العصر؟ أنت ستصلي ستصلي، لكن استغل على كل جنازة قيراط مثل جبل أحد، تدخل المسجد ثم تخرج إذ برصيدك قد ارتفع. تصلي على 10 جنائز، كل جنازة يوضع مكانها في ميزانك جبل عظيم من الحسنات. إذا جاء يوم وتسابقت عليك الأزمات وقلت يا ربي إذ بتلك الجبال في رصيدك، فما الذي يمنعك؟ إذا تبعتها لك ضعف الجبال، فهل اجتمعت فيك؟ وهل هي صعبة أصلا؟ زر مريضا واجعل الأرصدة تشتغل لك وأنت لا تدري، ما أعظمه من أجر وما أعظمه من رفعة في الدرجات. أخلص نيتك وأخلص نيتك يا أخي، فقد صح الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا، ما قال من جاع، قال من صام، واعذروني سأكرر، من جاع من جاع، حتى نخرج من الفهم القديم أن القضية جوع وعطش حتى المغرب ثم خلاص، لا، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي أجر عظيم فيه ليلة في تلك العشر الأواخر من رمضان رصيدها 83 سنة ليلة القدر. تخيل أن يكتب لك في يوم واحد رصيد 83 سنة، أكثر من عمرك، فما الذي يمنعك أن تعمل في تلك العشر؟ أكثر الناس يعمل في بداية رمضان ويجتهد في أول يومين ثلاثة، ثم بعدها تهدأ همته وتفتر عزيمته، بدل من أن يكون كل يوم أفضل كل ما اقترب العشر يكون أقل. إلا أقوام أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما، من يعجز فينا أن يفطر صائما، كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. تلقاها ما عندها مشكلة في قضية أنها تشتري فستان 1000 أو 2000، وأختنا الغالية هناك 100 ريال تفطر 50. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تخيل لو بدأنا بهذا البرنامج في كل يوم، ونعلم أنه كما صح الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام أنه في كل ليلة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من يستشعر هذه القضية استشعارا من أعماق قلبه، في كل يوم لله عتقاء من النار، يعني ينتهي اليوم قبل أن يصبح اليوم الآخر إذ باسم فلان رفع واسم فلانة رفعت إلى الله جل جلاله في صحيفة العتقاء الذين لن تمسهم نار الله أبدا. اللهم اجعلنا وإياهم منهم. تعال أبدأ أنا وإياك وإياك أخي مخلصين لله جل جلاله، يوم أن تسحرنا ثم يبدأ الرصيد من هناك، صلى ركعتين دون الفجر قبل الصلاة وصلت هي، فإذ بالصحائف تملأ، بماذا تملأ يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ركعتين دون الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم صلينا الفجر، ثم جلس ذاك في مصلاه وتلك في مصلاها، وجلسنا نذكر الله جل جلاله ونسبحه ونثني عليه، ثم أخذ أحدنا المصحف مستشعرا أن الملائكة تسجل تلك الحسنات، فالملائكة تسجل تلك الأحرف، كل حرف بعشر حسنات والحسنة بعشر أمثاله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تخيل أرصدة وأن تستشعر وأنت تفرح وتقرأ الآيات وتعلم أن الرصيد يكثر وأن الميزان يثقل، ثم جلست حتى الإشراق ساعة وإذ بك تنهي جزء. هذا في بداية اليوم، ناهيك عما قرأت قبل إقامة الفجر، ثم تقرأ ذاك الجزء وإذ بوقت الإشراق قد حان، ثم تقوم وتصلي ركعتين وأنت تستشعر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر، أجر ماذا؟ كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أي سعادة يوم أن قام من تلك الركعتين وهو يعلم أنه في بداية ذاك اليوم كتب له ذاك كله، ثم ذهب إلى عمله إن كان يعمل وأخلص في عمله، وهي في بيتها قرأت القرآن وسعت في خدمة أهلها وبيتها وزوجها، وهي تستشعر تلك الأرصدة التي ترتفع عندها، ثم إذ به يسبق الناس مع أذان الظهر إلى المسجد، ثم قرأ القرآن بين الأذان والإقامة، ثم انتهى رجع من دوامه، ثم إذ به يصلي العصر على الجنائز وتكتب الأرصدة، ثم يجلس في فترة العصر ويقرأ جزءا أو جزء ونصف أو جزئين ما أمكنه الله عز وجل أن يفعل، ثم دعا قبل الإفطار: اللهم تقبلني، اللهم إن لك أسماء أن ترفعها في هذه الليلة، اللهم فاجعل اسمي واسم ذريتي ووالدي وإخواني، ودعا لنفسه ولإخوانه المسلمين، ثم أفطر وهو ينتظر فرحة أخرى يوم لقاء الله جل جلاله. صلى المغرب ثم عاد، أكل ما شاء أن يأكل، ثم ذهب الناس إلى أوامر الشيطان، وكأن شهر رمضان ما وضع إلا للنظر في تلك المسلسلات التي تستهزئ بدين الله عز وجل وتظهر الخنا والأغاني والمعازف والغزل والغرام والبنات الكاسيات العاريات والضحكات، وكأن رمضان ما جعل إلا ليضحك الناس. نستغرب يوم أن استهزأ الدنماركيون من نبينا عليه الصلاة والسلام، ونحن نستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام وبسنته اللحية والسواك والثوب القصير في رمضان. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فإذا كنا نحن نستهزئ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهل نلوم الكفار من أن يستهزئوا ويتجرؤوا على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ يقول الله جل جلاله قصة شرحها النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم عنها ابن عمر يوم أن كانوا في تبوك، والكل يعرف المسافة من المدينة إلى تبوك في ذاك الحر وتلك المشقة، ثم وهم في الطريق يتكلم ويتفلت منهم أقوام ويقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. بس تكلموا في القراء لأنهم فعلوا بما أمر الله عز وجل. يقول ابن عمر: فانطلق رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، فلان وفلان وفلان يقولون كذا وكذا. يقول ابن عمر: رأيت أحدهم متعلق بنطع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ورجلاه تخطان في الأرض. سبحان الله، ما هان على النبي عليه الصلاة والسلام وهو أرأف الخلق بالخلق أن يوقف الناقة ولا يجر الرجل؟ لا، بل هان عليه عليه الصلاة والسلام. لما؟ قال: ورجلاه تخطان في الأرض، يرفع صوته إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله إنما كنا نخوض ونلعب، والله يا رسول الله كنا نسولف نضحك نمزح. ورسول الله لا يرد عليه ولا يكلمه إلا بما أنزل عليه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نسولف. قل أبالله وآيات. انتهت السواليف والضحكات والحلقات حقت المسلسلات إلا بالاستهزاء بالدين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هم ما استهزؤوا بالله ولا برسوله ولا بآياته، لكن تكلموا عن أقوام يفعلون أوامر الله ورسوله، والله يحسبه عليه جل جلاله. ما قال قل أبي القراء كنتم تستهزئون، يقول قل أبي الله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم الدخول في دائرة الإيمان ثم أثبت لهم الخروج من الإيمان. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من كفرهم؟ الله جل جلاله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإذ بذاك البطل وتلك الأخت الغالية، يوم أن ذهب أكثر الناس إلى هذه المسلسلات التي تغضب الله رب الناس جل جلاله، ذهبوا هم، منهم من مسك المصحف وقرأ، ومنهم من خرج قبل الأذان. جربها أحبيبي الغالي، خرج قبل الأذان بنصف ساعة، توضأ وتجهز وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، واستشعر أن أبواب الجنة الثمانية فتحت له. ثم ذهب إلى المسجد في كل خطوة حسنة، والله يراه، الكل يعبث وهو في المسجد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فكم رصيده. ثم صلى ودعا الله أن يرفع اسمه في تلك الليلة. القضية لا تنال بالأماني، القضية قضية مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلى ثم قرأ جزء، إذ بالأذان يرفع وإذ بقلبه يخشع. جربها أن تسمع الأذان وأنت داخل المسجد بعد أن صليت ودعوت الله عز وجل، ثم يأتي بين الأذان والإقامة فيقرأ ما شاء الله له. فاسمعوا إذا كبر الإمام وقلوب من نظر إلى الحرام ترفرف حول الحرام، وتفكر العقول تحوم حول المشاهد التي رأوها، وهذا قلبه خاشع لله جل جلاله. ثم يصلي، صلاته مختلفة، ركوعه مختلف، سجداته مختلفة، دعواته لها طعم. ثم تنتهي الصلاة وإذ به هناك يعود مريضا، يصل رحما، يتصدق، ثم ترفع الأسماء، فهناك سنعلم من سيرفع مع أسماء العتقاء من النار. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كم رصيدك أخيتي من عمل بسيط لكن أجره عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الأحاديث وكل هذه الآيات لترفع الهمم ولتجعلك 24 ساعة وأنت في رفعة و24 ساعة وأنت في متاجرة مع الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين يعرفون قدر المتاجرة، ومنا من يعرف، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يعرف، قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم فيضربوا أعناقكم. سبحان الله، سيخبرهم الآن بعمل يسوى أكثر من هذا كلها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. ما الذي يمنعك وأنت في المطبخ تذكرين الله عز وجل، وأنت في سيارتك تذكر الله؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عود نفسك، رطب لسانك. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة يا جماعة، والله العظيم إنها أعظم من كنوز الأرض، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حبيبي الغالي، هل عودت نفسك تبني لك بيتا في الجنة؟ تعبنا دراسة وتعب ودوامات وكد وكدح حتى نبني بيت تجري من تحته المجاري، ويا ليتنا سنجلس فيه إلى الأبد، سنزول قبل أن يزول. فهل عودت نفسك تستشعر وأنت تصلي ركعتين قبل الفجر، ثم تصلي أربع قبل الظهر، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وكل صلاة تصليها وأن تستشعر أنه يتم البناء الآن؟ لكن اللبنات من ذهب ومن فضة، ملاطها المسك، بيوت غير بيوتنا، قصور تجري من تحتها الأنهار. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يقول عليه الصلاة والسلام منوها عن تلك الأرصدة، خائفا علي وعليكم وحريص علي وعليكم من أن تضيع الحسنات، لأن كثير من الناس يجمع الحسنات ثم يبثها للناس، يغتاب هذا. أتدرون من المفلس؟ شوفوا اللغة اللي يتكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام. أتدرون من المفلس؟ هم فاهمين مثل ما فهمنا. قال المفلس: يا رسول الله، من لا درهم له ولا دينار، ما عنده متاع ولا دراهم، ما عنده فلوس ولا سيارات. قال: لا، ولكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، فيأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من أعماله عمل لكن لغير. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول أحد الأئمة: لو كنت سابا أحدا أو مغتابا أحدا لاغتبت أمي وأبي حتى أهديهم أعمالي. جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت، يا رسول الله هلكت. قلبه ينبض ويخفق وأنفاسه تتسابق: يا رسول الله هلكت، ما أهلكك؟ قال: يا رسول الله، أتيت امرأتي في نهار رمضان. سبحان الله، شوفوا الجريمة، أتيت زوجتي وقلبه خائف. أجل ماذا عسى أن يقول من أتى محارم الناس وزناه؟ فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أمر يقسم ظهر كل من لم يفهم رمضان. قال: تصوم من أجل هذه الخمس دقائق التي استمتعت بها، تعوضها وتصوم شهرين، وعله يتعدل الرصيد عندك. تقول: سبحان الله، إذا أتيت زوجتي أصوم شهرين متتابعين. أجل يا ربي، إذا أتيت حرام كم يكفيني عشان أعوض؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. فما لنا لا نرجو لله وقارا وقد خلقنا أطوارا. تجد أحدنا يظن أن الله جل جلاله يرقبه في النهار فقط، وإذا جاء في الليل لا يراه الله جل جلاله. والله رب النهار هو رب الليل. فحبيبنا الغالي هناك يخرج من صلاة التراويح بعد هذا الدعاء بالمغفرة والرحمة، ثم تجده هناك إما في الشوارع يعاكس، وفي الأسواق وهي بعباءتها المزركشة، وذاك الآخر جالس هناك في المقاهي، يد مشغولة بالمعسل واليد الأخرى بجهاز التحكم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يا اليوم هم الذي يوعدون. فأين ذهبت حسناتنا؟ فوالله إن الذي يرانا في النهار يرانا في الليل. وإذا قال قائل أسرفت على نفسي وفعلت وفعلت وليس لي رصيد كالآخرين، نقول مهلا حبيبي الغالي، لو قالها أحد تحت الأرض لقلنا نعم، ابكي وتأسف واندم فليس لك رجعة، لكن ما دمت فوق الأرض قلها، قل يا ربي أسرفت على نفسي، فانظر ما هو الرد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اللهم اجعل هذا الشهر لا يخرج إلا وقد غفرت لنا ووفقنا لكل خير، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. تم المونتاج والإخراج بمؤسسة منارات السلام، الهندسة الصوتية شمس الدين أبو أنس.